النوع الثاني من الذنوب، الذنوب التي فيها تشبه بالشيطان، التي فيها تشبه بالشيطان في صفاته وأعماله، ومن ذلكم الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بالمعاصي وتحسينها والنهي عن الطاعات وتهجينها، أي تبغيضها للناس، والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع والضلالات. هذا النوع من الذنوب فيه تشبه بالشيطان، لأن جميع ما ذكر هنا كله من عمل الشيطان ومن صفات الشيطان. فالشيطان من صفاته الحسد والبغي والغش والدعوة إلى الضلال والتثبيط عن طاعة الله سبحانه وتعالى والتحريض على المعاصي والذنوب. فمن وقع في شيء من هذه الذنوب فقد وقع في مشابهة للشيطان في صفاته. قال: وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة، وإن كانت مفسدته دونه، وإن كانت مفسدته دونه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.